ثلاثة ونص خمسة ونص معناها ان معظم الجزاز المفروض فين؟ الوسيلة الجزاز من جوه السيلز 140 اللي بيعملوا السيلز يبقى المفروض ان الجزاز من الكارت عبارة عن كل الكونسنتريشن اللي بيمنعوا حاجة اسمها صوت الجزاز من الجنين في حاجات بتدخل الجزاز من جوه السيلز زي الجلوكوز زي الانسولين وزي الزيت ناتور ستيمولنت وزي الكالون الجسم اللي تحت الدايت بيحصل له ابسوربشن من الجسم اول ما يحصل له ابسوربشن بيحصل له نتيجه حلو بيحصل له اكسبيشن فين الكيدنيز بتستربيوت عن طريق حاجه اسمها ارتو او السيوم ياخد ايه؟ صوديوم ونازل مكانه بوتاسيوم وهيدروجين خد بالك هو بياخد صوديوماية ينزل مكانها يا اما بوتاسيوماية يا هيدروجينية البوتاسيوم والهيدروجين بيتخانقوا مع بعض يعني لو الهيدروجين هو اللي زيادة هو اللي هيزيد لو البوتاسيوم هو اللي زيادة هو واحد بس دي جزء من البوتاسيوم بيتعوض عن طريق جي اي تي عن طريق الالوستيوم برضه مفهوم ولا لا؟ لان لو فاكرين معايا لو قلت لكم الالوستيوم بيشتغل على الكيدني والسلام جلاند والسوي جلاند والجي اي تي مفهوم ولا لا؟ طيب لو حبينا نقول موضوع اسمه هايبوكاليميا دور ازاي؟ هايبوكاليميا باي ديفينيشن بوتاسيوم في الدم اقل من 3 اللي يخلي بوتاسيوم في الدم في الدم جامد كبير من فين؟ increase absorption increase intake ratio increase intracellular shift increase intake increase absorption زي كونس زي السكن هاي بعد السنين زي كوشي واضح او لو الصوديوم اللي وصل هنا كتير لو الصوديوم اللي وصل لسه تبيوس كتير او الصوديوم هاي الصوديوم كتير من نفس مكان البوتاسيوم ده في حالات التعريات ممكن الوصف يبقى عن طريق الجي اي تي لو عندك تعريات اوكي طب ازاي يحصل انكريس شيب الجلوكوز ده زي هاي كاربوهيدراتين او وانا بعالج عيال ديابيت كيتو انا بديله الانسولين هياخد الجلوكوز ويدخله جوه الخليه ومعاه البوتاسيوم او لو واحد ياخد بيتا تو ستيمولر كتير زي عيال بونكياز از او في هوموس ايتوب مش دي كابتن امين زي صح ولا لا؟ الكا زوز يعني انت وسيله للشيف ده في حالات بومب حالات البومب واضح او في حاجتين تانيين يخلوا الشيفت يحصل انتوسيرا كتير حاجه اسمها فاميليال هايبوكاليميك بيريودك باراسيت اللي هنشوف في الديولوجي وحاجه تانية اسمها تريتمنت اوف جلو بلاست كريم العيال اللي عنده جلو بلاست كريم لما اتعالجوا هيبتدي يصنع ارتفيس كتير صنع خلايا كتير يعني هيستهلك البوتاسيوم اللي دخله جوه الخلايا الجديده اللي بيصنعها. واضح؟ ايه كلينيكال بيكتشر اوف هايبوكاليميا؟ ماسل ويكنس اب تو اوستيبيشن اب تو واريزميا ونسوجينيك دايابيتس انسبتس وجلوكوز يترقص يعني الجلوكوز ما يقدرش يخش جوه الخلايا معانا ما ياكل الجلوكوز يبقى عنده ايه؟ عادي. واضح؟ And finally, it made it to confusion and coma. Investigation. هل هي فيها بوتاسيوم ايه؟ قليل. وهلاقي البوتاسيوم في اليورين ايه؟ على حسب. لو في مشكله في الكيديوس هي اللي بتخلي العالم في البوتاسيوم هتلاقي البوتاسيوم في الكيديوس كتير. لكن افرض المشكله دي مالش في التاني. المهم الضغط التونيكيه، هي الضغط التونيكيه عملت الكيمياء في الليفر، الكيمياء معلقه رابط ميتابوليزم معناها لكتي معناها شفت الكتاب من جوه السل البار. لما تاخد عين الدم من الكي تي هتاخد كتاب فيها عادي كي بس الدم كتاب كده اهو. الاحتمال الثاني اللي خلي الكتاب عادي سوري هيبقى كريم انك تاخد عين الدم وتبعدها للمعمل يوم بتاع المعمل باكنها على جنب شويه. الرسمه دي بتخلي بعض الخلايا تكبر وطبعا الكتاب من جوه على العيان. فلما يقيس الكتاب من العين دي سودو هايبر سودو هايبر. طيب الكلينيكال بيكتشر مصر ويجي مكتوب الكونستريشن اوف اريثيا بس اطفال سودو ممكن يدخل فوق الكونستريشن خلايا فيها بوتاسيوم بوتاسيوم في جوي على حسب لو هايبر كريم سببها تيلر تو سكريت بوتاسيوم ده بتاخد البول ولا لو هايبر كريم سببها اي حاجه ثانيه ازاي نعالج البوتاسيوم مع الكيل؟ هل البوتاسيوم اللايف؟ هل الابسوربشن باي ريزونيوم ايه؟ وتاخد الاكسكريشن باي لوب دايركت او دايركت؟ ازاي تاخد الانترسيلر شيفت؟ وهي كنترول دي انسمنت بيتا تو سيجنال سودي باي كارب عشان قلناها في اكيد فيها. عايز اكيد نار صوديوم وهي كده وهي والله ولا في ميه ايضاح ايضاح واضح في مدين اقولك على حاجه اقول المدين الجديد هاي هو هاي هو مدين من عادي انا مش مكتوب عنه ما تبصش مغنيسيوم قليل ايه اللي خلي مغنيسيوم قليل؟ ديمينيش ماليو تريش ديمينيش اقل ابسورش او ديشو دايريكت. انتوا عارفين الاسباب اللي كانت مكتوبه في السيستم لو كان في السيستم يديه هاي واي زي ما كنت شفتها بس سيستم فالله كنت تديني اكتبها سيستم صح ولا لا؟ معاه ايه كمان؟ ارنب يعني ارنب طاقه زي مستجيش الطاقه جدا الاسلام فيهم مجلين دي مين؟ قليل جدد يعني ايه؟ كتير مجلين مفاطرين يا اولي انت وبيت الهايبر مجلين دي ما مجلش انا عايز مين؟ وضع الصوت الصوت ده دي بتاعي اقوله بتاعي دي على جنب وضع هات البيت بقى ده عشان تخلصوا مني ده مش فايت هات البيت. بص معايا الاسد اللي في جسمك معين فولاتايل اسيد اللي هو كاربون دايكسايد. كاربون دايكسايد ده بيتحرك في الدم مع الميه ويعمل سلفوريك اسيد. اللي بيتحكم في كاربون دايكسايد هي المنطق صح؟ كاربون دايكسايد ده مين بيحدده؟ في البعض. في اسيد ثانيه اسمها ميتابوليك اسيد تشمل لاكتيك اسيد كيتو اسيد فوسفوريك اسيد سلفوريك اسيد بلود اسيدك بلود دول بيبقى مش كده عضلية جدا. مين اللي بيتحكم في الاكسكريشن بتاعته؟ عنده مش هو اللي بينزل هيدروجين مين؟ عنده بناء على هذا تم تقسيم الاسيد بيت بلد إلى respiratory problem and metabolic problem. Respiratory problem is here respiratory acidosis. Respiratory alkalosis. مش هشرحه من. مش هشرحه من الشيست. ده عنوان تايب 2 سكوير بكتيريا وده تايب 1 سكوير بكتيريا. هاخدهم كعناوين تانية خالص اسمها ايه؟ سكوير بكتيريا تايب 1 وتايب 2 ماشي؟ بس مصير تعالى نتكلم بقى عن الميتابوليك بروبلم. الميتابوليك بروبلم عندنا ميتابوليك اسيدوزيس الميتابوليك ايه؟ نبتدي بالميتابوليك اسيدوزيس. الميتابوليك اسيدوزيس المقصود بيه يا اما الاسيد دي كتير يا اما الاسيد ايه؟ ازاي نزود اللاكتيك اسيد؟ شكرا شكرا كل انواع الشكر الوبيك لو الطيامين مش موجود الكيرف لايك مش شغاله فبالتالي هترجع الى ثاني جمله اللي يزود الكيتو اسيد يعني الكيتو اسيدوز ستارفيشن بيكون الكهولك اللي يزود دول الرينا فين لوست الرينين الستايل فاز فيريك اسيد ان فوكسي ستيشن في ده الثاني. ايه رايكم في البوستيرور انتاجوز؟ يعملوا اسيدوز ولا ايه؟ ايه فايونو؟ ايه رايكم عن كونز سوري اسيدوز ديزيز؟ مفيش البوستيرور مفيش هيدروجين اكسكريشن. تعرفت ولا لا؟ ممكن يبقى سبب الاسيدوز حاجه ثانيه. مش اديشن اوف اسيد، لوس اوف اسيد. لوس اوف اسيد بيحصل ازاي؟ مع غير. طيب هو المعرية الأكل اللي جاب مين؟ البايل. البايل هو اللي بيحتوي على الأكل. البايل بينزل في الجي اي تي وبيبقى نص المعرية. فممكن كمان يحصل أسيدوز لو عندك بيجي ريزيستنت. مش ده بابيليون؟ واضح؟ الأسيدوز الكلينيكال بيتشر بتاعته احنا خدناها. درجات الكيتو قلنا بيقلل الكونتاكت وبيعمل بوز مول وبيعمل نوزيا وبومت وهما تامل مش كده ولا لا؟ ممكن يعمل كونفيوجن وبومت كده جرفة دي طبعا طب ضعبت كده ايه؟ طيب انفستيجيشن اولا ازاي تعرف ان انت اسيدوز؟ ليش يبقى اقل من كام؟ 35 كده انت اسيدوز. ازاي تعرف انك ميتابوليك؟ Say by God, walk. Here is the metabolic. Okay? Here is the aim. It's a carbon dioxide. Walk. And I'm the most modern. How do you wash carbon? I should have a pH no more. So, boom. When I would like to have a pH no more, it's a more compensated. ايه؟ لما تيجي اسيد بيتحمل على البايكارب ولا لا؟ عشان يحصلوا neutralization ثم by covering يحصل ليه؟ يبقى الثالث يشتغل يعمل neutralization تقسل ولا لا؟ by covering ثم الفرق يحصل ليه؟ تلاقي الأمين كان هاي أمين الفرق أكثر من 13 لأنه عام عنده أسيدوز لقيت الفرق أكثر من 13 يبقى أنت أفضل يتقسل الفرق هو دي ولا بس اسمه هاي أمين جاب أسيدوز طب لو مشكلتك إذا بايكار بوست المفروض بايكار بيجيز واحد أنا مضيتش أسيد أنا مضبط المفروض بايكار بيه ها يعني بوست أمين جاب بوست لا لما بتبت البايكار بيستور الجي آي تي لما ينزل بايكار بيمتص مكانه في الرايت لما تبطل باي كارد بروفايد ايه؟ دي الجي اي تي بيمتص مكانه ايه؟ بس جاب الثلاث في الماتش ده فيفضل الاناين جاب كام؟ 13 في الماتش يعني لو كان عادي عنده ميتابوليك اسيدو عامل له اناين جاب لقيت الاناين جاب اكتر من 13 يبقى العيان عنده اسيد بالظبط في الدم لقيت الاناين جاب زي ما هو نورمال 13 يبقى العيان عنده لوس اوف باي كارد التريتمنت ان ذيس كيسز از تو جيف وان سوري باي لو بنيت ولو ان ده كفته سوري باي كفته ليه سوري باي كفته ليه الدكتور حاطي بفضل البيشن يعني سوري باي كفته بيفرح الدكاتره مش عادي ازاي يعني الباي كفته هنخش تمام عشان نتاح مع الهيدروجين ولا لا يعملوا مع بعض حاجه اسمها كربونيك اسيد كربونيك اسيد ديسوشيت ان كربون داي اوكسايد و جزء من الكربون داي اوكسايد هيخش على طريق النار لكن في جزء هيخش جوه السيل جوه السيل بيتحد مع الميه يعمل لك كربونيك اسيد ايه انت نقلت الاسيدوز من الدم انت بتيجي الدم بقى الاسيدوز فيه اختفى الدكتور بقى هابي بي اتش بقى نقطه بس اكشولي العيان ما استفادش انت عملت شفت الاسيدوز ايه؟ فصوني باي جاد is a treatment of the physician not the patient واضح؟ وعشان كده صوني باي جاد ما بيقلتش المؤتمر واضح؟ في دواء جديد اسمه كاربي كارب بطفة جديد كاربي كارب بس لسه ما اسمهاش هل يهاز تبري داون ذا لاين؟ مش عايزين الاسكالوز انا عايز مين؟ ميتابوليك أدي طيب أنا قلت إنه مش عايزينه ده جزء إيه؟ أنا قلت يلا معلش أنا نوع الشجاج الخواف المعروف وأنا لغيت تعالى نقلت جت مع عمي طبط وجابه لغيت حاجة واحدة في اللي ما تقولش واحد أنا هتجنب بس شطبت من كل اللي ما تقولش في مبوز مكتب جابوه في دوري فعلا كذب المنجمون والرصادة فعلا فعلا فعلا عايز يقول لي خد لك عشان تتعلم الأدب ولا الكالوز دي أنا عايز أن تقولوا لو على صوتنا مش عايز مش مشكلة يعني الكالوز بالبلدي كده أنا عايز أقوله باطن أسد كتابة إيه؟ كتابة بأسد لسانة أو اوفر تريتمنت باي سودي باي كاربوني او ميلت او فقط اسيد يفقد اسيد ازاي بومنت ده من المعده الجي اي تي او كوم او سكر عيب عن السلاف او سوشي او عايز سوشي في الخميس يا سوشي رايك ما تبي او تعرف استغاثة الصودي مش هنا كتير هتصير عارف الصودي من نزل مكانه هايدر وده اشهر تاب كلين كان بيتش يتم مع كده مش هيقل الاينايت كام كام شوية بعمل لك كونفيوجن على خفيف بعد على شوية الاسفايت ريت هيقل ليه الاسفايت ريت يقل كيف نحول الكومباتيبل الى معالج كابل امبيدستيشن. هل البي اتش ايه؟ عادي عندي اذكى مش عارفني نوع ميتابوليت. هل البايكربونات عادي وكابل دايكسايد عادي هيحاول الكومباتيبل. Yeah.